you الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عامري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا معك.

وَيَقُولُ الأسماء